السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه ومنه، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير وأن يسعد من يسر علينا هذه الأمور ويجزيها عنا خير الجزاء، من يسر لنا هذه الدروس وسعى في تيسيرها. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن ييسر على ولاة الأمور وأن يوفقهم ويسددهم لكل ما فيه نصر للدين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الله الكريم. ما زلنا مع أصل العلوم، مع العلم الذي يرتكز عليه باقي العلوم، مع العلم الذي من رام الاجتهاد أو رام إتقان العلوم فعليه أن يتقن هذا الباب من أبواب العلوم، ألا وهو علم أصول الفقه. تكلمنا عن أصول الفقه كتاب إرشاد الفحول، تكلمنا على المسألة التي تطرق لها المصنف في الفصول التي فصلها في البحث الأول عن أو البحث الثاني في الكلام على الأحكام، وقد بيّن المصنف بأن الكلام هو قسم الفصل الثاني إلى أبحاث أو أربعة أبحاث. المبحث الأول الحكم، والثاني الحاكم، والثاني كان في المحكوم به، والثالث المحكوم عليه. ثم تكلم عن المبحث الأول وهو الحكم، وقلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقلنا هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وقلنا التخيير نزل أو دخل تغليبا ليس أصالة. والثاني الحكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. والحكم الوضعي كما قلنا علاقته بالحكم التكليفي أنه علام عليه، أمار عليه، سببا له. يعني لا يمكن أن تجد الحكم التكليفي إلا وسببه حكم وضعي. فالحكم الوضعي علامة أو أمارة أو إشارة أو سبب من الأسباب التي يتواجد عندها الأحكام التكليفية. هذه هي العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، يجتمعان فيعطيان الحكم الشرعي. وقلنا أبحاث الحكم التكليفي نتكلم عن السبب، عن الشرط، عن الركن، عن الصحة والبطلان، أيضا الرخصة والعزيمة، وإن كان المصنف لم يتكلم عن الرخصة والعزيمة، وهذه إشارة منه إلى الخلاف الأصولي بين العلماء، هل الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية أم هي من الأحكام الوضعية، وهذا فصلنا فيه القول الأسبوع الماضي. وقلنا بأن العزيمة هي طبعا أنت بتنحي نفسك عن اللغة وأنت أستاذها، يعني نعم أو قل بالإرادة المؤكدة أو العزيمة والقصد المؤكد. طيب والرخصة؟ لا، ما لست أنت. الرخصة هي جاءت من السهولة والتيسير، لكن احنا نريد الحكم الأصولي، التعريف الأصولي له ولو ضبط كتاب حتى، بس المهم أن هات ما شرع من الأحكام. تفضل بالضبط، مع قيام المحرم، صح كده، مع قيام المحرم لولا العذر، أو قل ما شرع من الأحكام مخالفة للدليل، يعني مخالفة للأصل لعذر. ها هذه العلة لعذر. بينا ذلك تفصيلا وقلنا سنقف على مسألتين مع الرخصة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على السبب وعلى الشرط وعلى الركن. أول الأمور التي أو أول المسألة تتعلق بمسألة الرخصة والعزيمة هو أسباب الرخصة. أسباب الرخصة متشعبة كثيرة تدلك على رحمة الله بعباده، وأن هذه الشريعة غراء وسعت كل شيء وكانت رحمة من الله جل في علاه على العالمين. فمن أسباب الرخصة السفر، السفر سبب من أسباب الرخصة بسببه، أو قل السفر علامة على حكم شرعي. السفر هذا صار حكما وضعيا لأنه علامة على حكم شرعي، علامة على حكم تكليفي. ما هو السفر؟ علامة على وجوب عند بعض العلماء، على وجوب القصر في الصلاة عند الأحناف، فهو علامة على حكم شرعي، أو قل علامة عند الجمهور، علامة على استحباب القصر في الصلاة. مفهوم؟ فأسباب الرخصة هنا السفر، فالسفر علامة على وجوب القصر عند الأحناف، أو علامة على استحباب القصر في الصلاة. أيضا المرض، وطبعا بالنسبة للسفر هي حنقول هذه رخصة للترخيص، علامة على الترخيص، علامة على القصر، علامة على الجمع، أيضا علامة على الفطر. وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأيضا على الجمع بين الصلوات. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سفرا، كان مسافرا النبي صلى الله عليه وسلم وجمع. فالسفر علامة، هي حكم وضعي الآن لأنه علامة على حكم تكليفي، ألا وهو الوجوب أو الاستحباب، لأن الحكم التكليفي إما واجبا وإما مستحبا أو محرما أو مكروها، فهو حكم تكليفي. وأيضا من ذلك المرض، فالمرض أيضا سبب من أسباب الترخيص. الترخيص في الفطر كما قال الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر، فهو الترخيص في الفطر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلا وقولا. وأيضا الترخيص عند بعض العلماء خلافا للأئمة الأربعة في الجمع في الحضر، أستغفر الله، ليست في المالك يرى أن المرض مبيح للجمع، ليس هذا، أنا أتكلم على الحرج كنت سأتي إليه. المرض عند المالكية مبيح للجمع، مبيح للجمع، ولذلك في حديث ابن عباس عندما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، حملها الإمام مالك على المرض، الإمام مالك حمل حديث ابن عباس على خاصة عمومه فقال بالمرض. فالمرض أيضا رخصة، هو حكم وضعي دلالة على حكم تكليفي، وهو استحباب الفطر في رمضان. المرض يستحب أنت الفطر في رمضان لأنه أيسر أفضله. استحباب أيضا الجمع في الصلوات، وهذا قال به الإمام مالك. ومن أسباب الترخيص أيضا الحرج، والحرج هذا هو الذي أقول فيه خلاف الأئمة الأربعة، منها لأن الحرج أصله في مسألة إذا ضاق الأمر اتسع، فالحرج هنا في الجمع بين الصلوات في الحضر لا السفر، لأن الأصل الجمع لا يكون إلا بسفر، فالحضر هنا يمكن أن نقول الجمع أيضا في الحضر والمبيح له الحرج. والدلالة على ذلك حديث الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، قالوا علامة يا ابن عباس، فقال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. فيها دلالة واضحة جدا على رفع الحرج في ذلك، فإن تحرج المرء وهو في حضر له أن يجمع بين الصلاة، ولم يأخذ فيه الإمام الأربعة. التلمذي يقول العلماء اتفق الفقهاء على عدم العمل بظاهره، إذن إيش الموجب لعدم العمل؟ وين الموجب؟ ما نرى موجبا. الصحيح الراجح أنه كما قال ابن عباس، وهذه سنة لا يمكن أن تترك حتى لو تركها الأئمة الأربعة، وإن وجدوا غيرها فليأتون بالدليل. حسن الظن بالأئمة جيد جدا، لكن حسن الظن بالأئمة لا يعطل الأدلة. أنت تأتي تقول مثلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك يعني الإمام الشافعي لم يطلع على هذا الحديث وأنت اطلعت عليه، نقول يا أخي لم يطلع عليه الإمام الشافعي بجلالة قدره، لم يطلع على الحديث، أخفاه الله عنه، فالله يؤتي ما يشاء، ما معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلوم خفيت على كثير من أهل العلم. أنت ترى عمر بن الخطاب نفسه، ابن عباس، ابن عباس يقال فيه أنه إيه؟ من أضعف الناس فهما في القرآن، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هذه عظيمة، أعوذ بحاشا لله من الخبيث الذي يقول ذلك. ابن عباس هو بحر العلوم، ابن عباس حبر هذه الأمة، ابن عباس هو أروع الناس تفسيرا بعد الأئمة الأربعة. ابن عباس نفسه نعم لا هذه صحيحة ولا حد يرفع أيده. الأئمة الأربعة أقوى منه تفسير. أي نعم الأئمة الأربعة يعني الخلفاء الأربعة يا إخوة أفاضل يعني يعني بقرينة الحال أبوس إيديكم بقرينة الحال يعني الأئمة الأربعة أسبق ولا ابن عباس أسبق؟ يبقى الكلام على من عاصرهم يعني الخلفاء الأربعة أقصد الخلفاء الأربعة. فالإمام ابن عباس يقول والله ما علمت معنى فاطر إلا عندما سمعت الأعرابي يقول وبئري أنا فطرتها. تفهمون لا؟ هذا هو قال ما علمتها إلا بذلك. وعمر بن الخطاب ما كان يعرف معنى أبا وفاكهة وأبا. وأيضا أبو بكر الصديق رضي الله عن أرضاه عندما سئل عن هذه الآية قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم. فيخفى عليه نعم يخفى المسألة عند يعني الله جل وعلا يفتح أبواب كثيرة لأهل العلم ويغلق أبواب عن آخرين لحكمة والله جل في علاه يفاضل بين العلماء بالاجتهاد. فالصحيح الراجح أن نقول بأن هذا الحديث حديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس هو أعلم الناس بهذه الرواية. قالوا علامة ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. أيضا من ذلك النقص الحكمي كالرق فهذا يرخص له بعدم السفر ولو سافر حتى ولو أحرم وأمره سيده على أن ينزع الإحرام يجب عليه ذلك. وأيضا مسألة أن يكون وليا وغير ذلك كل هذا لا نلزم به. ومن ذلك أيضا النقص العقلي. وأيضا من أسباب الترخيص ما عمت به البلوى وهذا ركن ركين عند الأحناف. ما عمت به البلوى عندهم هو من أقوى الأسباب للترخيص. أي شيء تراه يعني المسألة الدليل حتى خلافه يقول لك هذا مما عمت به البلوى. لكن اتفقت كلمة الفقهاء على أمور معينة هذه عمت بها البلوى لذلك جاء الترخيص فيها مثل شرب الدخان هذه مصيبة كبرى. يبقى معنى ذلك شرب الشيشة من المستحبات ولو عمت به البلوى بهذا لا. هو طبعا حق الحق ان شرب الدخان الخمسة أقوال أتت فيها هي الخمسة أحكام دارت عليها الخمسة أحكام. بعضهم قال مستحب بعضهم قال واجب. نعم يعني في رجل لا يمكن أن يصلي لا يستقيم يعني لا يقوم ولا تستقيم عظامه إلا أن يشرب سجارة. إن لم يشرب السجارة هذه لم يصلي. فبعض العلماء قال يجب أن يشرب الدخان قبل أن يصلي ليصلي ما هو يلزم الصلاة. وبعضهم قال لا يتدبر القراءة إلا بالشرب الدخان قال يشرب مستحب يشرب الدخان. وطبعا كل هذا كلام ضعيف جدا باطل لكن الغرض المقصود مما عمد به البلوى الهرة سؤر الهرة طاهر. من العلماء يرون أن سؤر ما لا يؤكل لحمه ليس بطاهر. طب والهرة لا يؤكل لا تؤكل اللحم. فقالوا هذه من باب ما عمت به البلوى باب مما عمت به البلوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذلك أيضا سلس البول وأيضا الاستحاضة قياسا على الاستحاضة. فالاستحاضة أصل أصيل في الترخيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها استثفري وقال لها نسنا أو تلجمي قال لها استثفري وتوضئي لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة. ومن به سلس بول نفس الأمر من كان به سلس بول هذا أيضا أصل أصيل عنده في الترخيص أن يجعل لفافة على الذكر ويتوضأ لكل صلاة. تبقى المسألة الفاصلة الأخيرة في الكلام على الرخصة. هل الرخصة عامة مطلقة كل مكلف له أن يترخص عندما أحسنت الله يحفظك حج هذه بركة السير الحمد لله. نعم عندما يوجد السبب يعني هل إذا وجد السبب اللي هو الذي تفتح به الترخيص سبب الترخيص موجود هل كل إنسان يرخص له أم لا؟ بالعربي وبالفصيح هل العاصي والطائع يستويان في الترخيص؟ رجل سافر من بلدي إلى بلد أخرى ليعقد صفقة ربا بينه وبين تاجر آخر هل له أن يقصر في الصلاة؟ هل له بعد عندما يجتمع بالعملاء وبالتجار أن يجمع بين الصلاتين له أن يترخص أم لا؟ هل العاصي له أن يترخص أم لا؟ العاصي ينزل منزلة الطائع أم لا؟ هذه مسألة وعكة كما يقولون إن صح التعبير وسامحوني على اللفظ مسألة عويصة فيها خلاف عريض. القول الأول قول الجماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا الرخصة قاصرة على الطائع فقط على المطيع واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. قالوا أما بالأثر فقد قال الله جل في علاه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ، هذا شرط أول، ولا عاد فلا إثم عليه، مفهوم مخالفة إن كان باغيا أو عاديا فالإثم عليه يحوطه، فإذا لا يصح له الترخيص. فقالوا هنا الباغي والعادي يعني هو قد بغى وطغى وتعدى بمعصيته، فليس له أن يترخص برخص الله جل في علاه. وأيضا استدلوا على ذلك، وهذا قول المالكية أصلا في مذهب المالكية، لأنهم يفرقون بين السفر والحضر، يفرقون في الترخيص بين السفر والحضر، أو قل يجعلون هناك ترخيص في أكل الميتة وترخيص في غيره، فعندهم ترخيص في أكل الميتة يستوي فيه الطائع والعاصي. لذلك المسألة ممكن أن تنقسم إلى أقوال ثلاثة: قول الأول المنع مطلقا للعاصي، قول الثاني الإباحة مطلقا للعاصي، القول الثالث التفصيل هو قول المالكية، هم الذين يفرقون في أكل الميتة وفي غيرها من الفطر في الصوم أو الجمع بين الصلوات أو القصر في الصلوات. فالمالكية يرون أن أكل الميتة للعاصي وللمطيع له أن يترخص، بل بعضهم قال يجب عليه أن يترخص، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني هو لابد له أن يأخذ بهذه الرخص. الغرض المقصود، خلينا في الجمهور الأول حتى نأتي بكمال الأدلة. من ذلك قول الله جل في علاه، قالوا احنا قلنا أن العصيان يمنع الترخيص. قالوا أيضا من الأثر قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فهنا قالوا إذن الضرب في الأرض لا يكون إلا ابتغاء فضل الله جل في علاه، فالمفهوم إن كان الضرب في الأرض غير ابتغاء فضل الله جل في علاه إذن لا يتوفر الحكم، يعني لا يترخص الإنسان. والحال هكذا في الآية: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضل، هذا حالهم، يعني عندما يكون الحال في السفر أنه ابتغاء مرضات الله جل في علاه له أن يترخص بالرخص. وقالوا من وجهة النظر هنا هذا أثرا، أما الدلالة نظرية، قالوا الدلالة من ناحية النظر هو أننا نقول العاصي حقه التعزير، حقه التعزير ليرتدع لينزجر عن المعصية ليؤوب ليتوب ليرجع إلى ربه جل في علاه، فحقه الرد والتعزير للإعانة، وحقه الرد والتعزير للإعانة، لأنك لما ترخص عليه في الصلوات وترخص عليه في الجمع تعين على ما هو فيه من معصية، وأنت مطلوب شرعا أن تردعه أن تزجره، لا سيما وأنهم قالوا يعني حتى يعني هم الآن بيأتوا بشبه الآخرين الذين يخالفونهم، قالوا سيقولون لنا، نتنزل معهم، سيقولون لنا الرجل أمام الميتة ولا طعام معه، إن لم يأكل سيموت، وقد قال الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم، فكيف تمنعونه من أكل الميتة وهو لعصيانه أو لأنه كان يعني في سفره انتوى في بداية السفر أن يعني يعصي الله جل في علاه، سافر للزنا، سافر لشرب الخمر، سافر لأي مسألة، فحدثت حادثة فصار في الصحراء والآن ما عنده إلا الميتة أو الخنزير، تمنعونه لأن السفر سفر معصية؟ قالوا نعم. نقول له عندك مخرج، إيش هو المخرج؟ أن يقتل نفسه، هذا هو المخرج حتى لا يأكل، فإذا قتل نفسه أراح واستراح وأراح الفقهاء من الخلاف، صحيح؟ إيش يفعل؟ الحل عندنا نقول حل سهل جدا يسير والله، طب إلى ربك وكل الآن، طب قل طبت إليك يا رب وكل، قلنا له طب وكل، وهذا يا أيسر ما يكون مخرجا له في أن يتوب فيأكل من فضل الله جل في علاه. فإذا قالوا عندنا المخرج هو أن نقول له طب، فالأصل عندهم في وجهة النظر في الخارج، والله هذه بقى حريم المسجد من المسجد أم لا، صلاة الجمعة لو امتلأ ممكن يصلون في الخلف، صح؟ اصبر، يصلون في برا، يصلون بقى في الخارج، خلاص انت عمل جزاك الله خير. القول الثاني هو قول رواية عن الشافعي وهو المعتمد في مذهب الأحناف، وهو قول المالكية، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية. قالوا يستوي الطائع والعاصي، يستوي المطيع والعاصي في الترخيص في الأخذ بالرخصة. وهؤلاء أدلتهم كثيرة. أولا عندهم قاعدة حتى يأتون بما عندهم، عندهم قاعدة تقول يبقى العام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على إطلاقه، ما لم يأتي مقيد يقيده. قالوا وعندنا أدلة الترخيص عامة، ولما خصصتم ولا دليل على الترخيص، ولما قيدتم ولا دليل على التقييد، قلنا هاتوا ما عندكم حتى نسمع. قالوا قال الله جل في علاه وإذا كنتم مرضى، وسوى بين العاصي وبين الطائع، وإذا كنتم مرضى أو على سفر، وسوى بين العاصي وبين الطائع، لأن اللفظ عام لم يخص الطائع بذلك. فمن كان مريضا وإن كان عاصيا له أن يأخذ بالرخصة يفطر في رمضان. من كان مريضا وهو مسافر أو كان مسافرا حالة كونه مسافرا قلنا له الرخصة لك، لأن الله جل وعلا وصفها وصفا بديعا ظاهرا لاحتمال فيه في كتابه. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا قول الله جل في علاه ولا جناح عليكم إذا ضربتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال وإذا ضربتم في الأرض عاصيا أو مطيعا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكنها قيادة إن خفتم أن يفتنكم، هذه مسألة أخرى، لأن هذا المفهوم طرحه يعني طرح الاستدلال به النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشكل ذلك عمر بن الخطاب، فقال له وهو الدليل الثالث، فقال له يعني عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أمنا الفتنة، ما نخاف من أحد الآن، بل الأهل الكفر هم الذين يخافوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل الثالث لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على إشكال عمر، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. ونحن نقول وجهة النظر عالية جدا. ما هي وجهة النظر يا شطار من هذا الدليل على أن العاصي والمطيع يترخص بالرخص؟ أنا ما أريد اللفظ، أريد الوجهة، وجهة النظر. يعني ما هو العموم لابد قلب المسألة إيش؟ أحسنت، تناوش أنت من قريب، تفضل. نعم هذا العموم. أنا أقول لأن هبة الله جل في علاه تنال الكافر قبل أن تنال المسلم. هبة الله جل في علاه وعطية الله جل في علاه لا يمنعها الكافر، فكيف بالفاسق؟ أما علمت أن الله جل وعلا يرزق الكافر ويرزق المسلم، إذا عطية الله وصدقة الله جل في علاه تعم. فمن أراد أن يحجر واسعا فليأتنا بالدليل. هذا بالنسبة لأدلتهم الأثرية. أما الأدلة النظرية فهي بديعة أيضا. قالوا أنتم الآن تقولون حق العاصي التعزير، نحن معكم، لكننا لنا وجهة نظر أعلى من هذه وجهة، من هذه الوجهة التي عندكم. نحن نقول عندما نيسر على العاصي فإننا نيسر عليه أمر الطاعات والعبادات، فإذا جاء يشرب الخمر أو جاء يعقد صفقة الربا يقول ربي قد منحني هذا التيسير، ويسر علي في الجمع في الصلوات، ويسر علي بالفطر وأنا مسافر دون الصوم. فهذا يلبسه الحياء من الرب الجليل جل في علاه، فيؤوب فيتوب فيرجع إلى ربي جل في علاه، فيكون الترخيص وسيلة من أهم الوسائل إلى عودته إلى حظيرة ودائرة الطاعة لله جل في علاه. فهنا وجهة النظر عندهم أن هذا التيسير، لا نقلب عليكم وجهة النظر، نقول هذا التيسير من خير الإعانات لهذا المكلف حتى يرجع إلى ربه جل في علاه. لأنك إذا وجدت رجلا يسبك وهو يسبك ابتسمت له فأعطيت له حلوة أو أعطيت له هدية، ماذا سيحدث؟ إن كان حرا كريما ماذا سيحدث؟ يخجل ويبكي، بل لو استطاع أن يقبل يدك سيفعل، يقول تقابل إساءتي بإحسان، صحيح ولا لا؟ أما إذا أشكلوا علينا وقالوا طب ما رأيكم في الذي يجحد والذي لا يستشعر بما تقولون ولا يستحي، قلنا حي هلا زيادة وإمعانا في عذابه. إن كان منافقا فلا كرامة ولا خير له، إن كان منافقا وكان جحودا ظلوما بتيسير الله عليه وبنعم الله عليه ما يزداد بغيه إلا غيا، لأنه منافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد بيّن الله جل في علاه أنه أخذ الشعوب وأخذ الأقوام بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، صحيح ولا لا؟ فإن لم يحدث فهؤلاء قد ختم الله على قلوبهم وقد ظهر نفاقه وازداد عذابا وبعدا عن ربه جل في علا. فهذا بالنسبة للخلاف بين العلماء، والذي أدين الله به القول الثاني هو رواية عن الشافعي، وأرى أنه هو المعتمد الصحيح الذي لا بد أن نعتمده، ألا وهو أن التلخيص عام لكل عاصي وطائع لا سيما، وأن أحكام الله جل في علاه تحوطها الرحمة بعباد الله جل في علاه، تنادي على كل عبد أن يسارع إلى ربه جل في علاه. فالراجح الصحيح أن المسألة يستوي فيها العاصي والطائع، ألا وهو مسألة التلخيص. أما الرد على الأدلة التي استدل بها القول، فقول الله جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أهل التفسير جمهرة من أهل التفسير يرون غير باغ في الطعام ولا عاد التعدي على أحكام الله جل في علاه والجرأة عليه، يعني إذا وجد الميتة لا يأكل إلا ما يسد الرمق ويدفع عنه الهلك والموت، عما يأكل تشهيا إلى الشبع هذا هو المتعدي الباغي، وهو المقصود بالآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فهذه هي المعنى الصحيح لهذه الآية. والأمر الثاني، الآية الثانية، قول الله تعالى أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، كان الخطاب أولا للنبي ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان، فحال النبي عندما يضرب في الأرض وحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأصحاب الأخيار، حالهم عند السفر العصيان أم الطاعة؟ الطاعة. فهنا الخطاب كان لهؤلاء، فكان يتحدث عن لسان حالهم، فلذلك يسر عليهم مسألة قيام الليل. وإلا نحن نقول الآن إذا يجب على أو يتأكد على العاصي أن يقيم الليل بالقرآن كله، لو قلنا بهذه الآية نقول بالمفهوم هنا، والمفهوم غير مراد بحال من الأحوال. فالصحيح أن الخطاب كان خطابا يتكلم عن أحوال من نزلت عليهم هذه الآيات. وأما الاستدلال من وجهة النظر فقد بينا بأن وجهة النظر الأخرى أقوى من هذه الوجهة. ننتقل بعد ذلك إلى الأصل الآخر الذي تكلم عنه المصنف في الأحكام الوضعية، ألا وهو الكلام على السبب. الكلام على السبب، والسبب يعني انتبهوا معنا في هذه المسائل الله يكرمكم، بالنسبة للسبب والركن والشرط. فالسبب لغة هو ما يتوصل به المرء إلى مقصود ما بإطلاق، ويطلق على الحبل. الحبل يسمى سبب، حتى في حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث الرؤية التي أولها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سبب من السماء ممدود، السبب هو الحبل. قال الله جل في علاه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. وما السماء يا شطار هنا؟ السبب حبل، وما السماء هنا؟ المريخ، اللي هو النجم أو عطارد، استغفر الله، لا هو يا عطارد يا متن المشترى. فيمدد الإنسان الذي يرى أن الله لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم فليمدد بحبله إلى المريخ أو المشترى، صح، ويضعه في عنقه، سيصل أحد المريخ؟ لا. هنا المقصود بالسماء هنا السقف، السقف السقف يعني، أو قل هو العلو، ليس السقف تصريحا، العلو. فهو الإنسان يعني الآية بتقول إن الرجل الذي يعني يكذب غيظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجاحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنوز، فإيش يفعل؟ نصحه القرآن إنه يعلق حبل ويجعل الحبل على عنقه. طيب، ولأن هو مغتاظ اشتطى غيظا النبي صلى الله عليه وسلم، الأمم بأسرها تقول كذاب مجنون شاعر كاهن، والنصرة تأتيه يوم بعد يوم، والناس يدخلون في دين الله إيش؟ أفواجا. حله الوحيد هذا الجاحد الكافر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمدد سبب من السماء ويجعله في عنق. ماذا سيحدث؟ قال هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ مش ممكن أبدا. اللي هيحصل أن روحه هتنتهي، وبعد ذلك يرى يعني أحوال ليست بعدها أحوال في القبر ثم في القيامة. الغرض المقصود بأن قول الله جل في علاه فليمدد بسبب إلى السماء، يقصد بذلك الحبل، يقصد السماء يعني العلو، والعلو بالنسبة لكل إنسان هو السقف أو ما يتفاوت العلو بين شخص وآخر. هذا بالنسبة للسبب في اللغة. السبب في الشرع قلنا إجمالا كل حكم وضعي له تعريف إجمالي. ما هو؟ بسرعة بالله عليكم، لا أسكت، ما تتعجلش، تدبر فيها، لأنك بتجيب إجابات سديدة لكن تدبر واسكت. حكم إجمالي على كل الأحكام الوضعية. هات يا باشمهندس هو ده اللي أنت بتتلفظ به سرا، أحسنت. كل حكم وضعي علامة على حكم شرعي، يعني يتواجد الحكم الشرعي التكليفي، يتواجد الحكم التكليفي عند وجود الحكم اللي هو الوضع، الحكم الوضع، يعني يوجد الحكم التكليفي عند الحكم الوضع. طيب بالنسبة للسبب اصطلاحا هو ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما، هو ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما، طردا وعكسا، وهذه تضم العلة وغير العلة كما سنبين. هو ما جعله الشارع علامة لحكم شرعي وجودا وعدما، طردا وعكسا، أو قل كما يعني جاء في التعريف اللي عرفه المصنف، قال هو السبب هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود الحكم، وجعل وصف ظاهر منضبط لوجود الحكم، وهذا مستقى من الأحكام للآمدي. والوصف يعني ممكن نعمم فقط التعريف ونقول هو وصف منضبط ظاهر دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. هو قال هو مناطا لوجود حكم، يعني مناطا لوجود حكم ايش؟ حكم شرعي، هذا الذي يقصده، او حكم تكليفي. اذا قلت شرعي هكذا وانا معي الوضع يبقى اقصد به القسم الثاني الا وهو التكليف. هو وصف منضبط، منضبط ليخرج الحكمة، هذا قيد لتخرج الحكمة على أن السبب ليس كالحكمة، لأن الحكمة غير منضبطة، تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص كما سنبين في الفروقات الدقيقة. حكم أو وصف ظاهر منضبط، ومنضبط لا اختلال فيه، منضبط. وقوله ظاهر، وصف منضبط ظاهر يعني غير خفي، دل الدليل السمعي. إيش الدليل السمعي يا إخوان؟ قال أو قال الله أو قال الرسول، دل الدليل السمعي على أنه مناط للحكم الشرعي. بالمثال يتضح المقال، دلوك الشمس. ما معنى الدلوك يا إخوة؟ الدلوك معناها أن النجم القطبي يكون وسط السماء عند الظهيرة، فإن وجدنا النجم القطبي وزال فهذا هو الدلوك، صح؟ نجم القطبي يظهر، إيش هو الدلوك؟ ايش هو الزوال؟ بالماء هذا اوصف لي ايش هو الزوال. ليست كبد السماء، هنا بالزجاجة هذا. عارف ليش انا قلت لك ذلك؟ لان انا وصفتها على السبور للاخوة، صح؟ ما وصفتهاش، ما تضربش اخماس في اسداس. اذا دلوك الشمس، انت تنظر الساعة 12 بالضبط، تنظر الى السماء تجد الشمس وين؟ وسط السماء، كبد السماء. دلوك الشمس معناه انحرافها، تحرك الشمس إلى الغروب، صحيح ولا لا؟ من المشرق إلى المغرب، هذا اسمه دلوك الشمس، الزوال. طيب دلوك الشمس اللي هو تحرك الشمس وصف منضبط أم غير منضبط؟ وهو يبقى إذن أنت الآن بتشرح التعريف، وصف دلوك منضبط، ما في أي اختلال فيه، وصف منضبط. الشمس لا تراها الآن لكن كأنك تعيش معه. وصف منضبط ظاهر ولا خفي؟ حسب السحاب، لو في غيوم سيكون خفيا، فانت قل لي على غالب الأحوال إن كان صحوا فإيش؟ سيكون ظاهرا، صحيح ولا لا؟ وصف منضبط ظاهر دل الدليل السمعي على كونه مناطا لحكم شرعي. بالراحة، واحدة واحدة. وصف ظاهر منضبط، أنا الآن مع إيش؟ مع الشمس فين؟ وهي ايه؟ تتحرك، صحيح؟ دل الدليل السمع، نعم. قال الله جل في علاه أقم، أقم هذا ايش؟ حكم ايش؟ أقم يا إخوة أمر وحكم ايش؟ حكم تكليفي، مش واجب أو مستحب، حكم أقم، إذا حكم تكليفي، هذه الحكم التكليفي. ننظر ايش اللي أتى بالحكم التكليفي هذا؟ أقم الصلاة لدلوك، لدلوك الشمس. فالدلوك هنا صار إيش؟ علما على وجود حكم تكليفي هو أقم الصلاة، يبقى وصف منضبط ظاهر دل الدليل السمع القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة هو الحكم الشرعي. طيب دل الدليل السمعي على كونه مناطا، على كونه معرفا لحكم شرعي، يبقى دلوك الشمس صار معرفا لحكم شرعي ألا وهو آتوا الزكاة. الحمد لله وشكر لله. إيش الحكم الشرعي؟ أيوة نعم استخذوا معي. إذا الوصف الضابط الظاهر المنضبط هذا دل على حكم شرعي ألا وهو إقامة الصلاة، يبقى كلما دلكت الشمس وجب عليك أن تصلي. وما اسم الصلاة هذه؟ الظهر. الحمد لله ما كانتش الفجر يعني. هذا هو. يبقى إذن هذا تعريف، هذا شرح التعريف، هو وصف منضبط ظاهر دل الدليل السمعي على أن على كونه معرفا لحكم شرعي. وأمثلة ذلك كثيرة، منها مثلا تقول الجنون. طب أنا أأتي بواحدة وأنتم تأتون بواحدة. الزنا وصف ظاهر منضبط، إدخال الحشفة في الحشفة، علاج الفرج في الفرج، الذكر في الفرج. الزنا وصف ظاهر منضبط معرفا لحكم شرعي، والحكم الشرعي هو وجوب الحد إما بالرجم وإما دل عليه الدليل السمع. يبقى إذن الزنا هنا حكم إيه؟ وضعي، لأنه علامة على حكم تكليفي ألا وهو إقامة الحد. إقامة الحد، ما هي إقامة الحد فيها مأمور بها شرعا، مش قال الله جل في علاه الزاني، هذا الوضع هو الزاني والزانية فاجلدوا، فاجلدوا حكم شرعي، انتهى الموضوع، أمر بها فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. يبقى إذن وصف منضبط ظاهر دل دليل السمع عليه على كونه معرفا لحكم شرعي وهو الجلد، إن كان بكرا جلد مئة وتغريب عام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، سأحكم بينكم بكتاب الله على رد الوليدة، ثم قال على ابنك جلد مئة وتغريب عام. وإذا كان سيبا الرجم حتى الموت، كما قال علي بن أبي طالب لئن جلدت فقد جلدت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بالكتاب الأول وثم الثاني قال رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجنون أكمله يا أصحاب الأصول، هذا علم النبيل الجامعي، لا أسكت هو عارف نفسه الجامعي، الجنون الجامعي صاحب الجامعة هو عارف نفسه، لكن ما يريد أن يخرج. ما تعرف نفسك؟ ما تعرف أن أوجه لك السؤال؟ تعرف ولا ما تعرف؟ لست جامعي، لست جامعيا، أنت جامعيا صحيح ولا لا؟ أنت جامعي، طب خلاص اسمع مني. الجنون بنفس الترتيب، أنا أسهل عليك، وصف ظاهر ولا خفي؟ طب عرفت منين انه ظاهر؟ ماشي بيشد في شعره في الشارع، صح؟ ماشي بيضرب في الحيط، ما لا هذا الجو ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب وصف ظاهر منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط في اخذ، ان قلت جنون مستحكم فهو منضبط. طيب اكمل بقى، يعني أحسنت لكن ليس هو الضبط، الضبط الذي نريد، نريد حكما شرعيا هنا، لأنك لا تستطيع أن تقول إذا صلى يحرم عليه الصلاة، صح؟ نريد حكم شرعي، حكم تكليفي، أمر أو نهي. لا ده أنا هاخد الإخوة واحد واحد ولا ما أفعل ذلك. الجنون وصف ظاهر منضبط، وصف مثلا قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس، نسيت أنت فأردنا أن نذكرك. لا، الخطبة عمل جماعي وهي من أعظم أعمال الجماعة، ومع ذلك مثلا قطع الخطبة لما دخل سليك الغطفاني وجلس، قال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين ثم أحسن الله إليك جزاك الله خير. الجنون وصف منضبط ظاهر أكمله، حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي لابد أن يجر معه حكما تكليفيا، لأنه علامة على حكم التكليفي. ما هو هات يا شيخ خالد. وصف ظاهر منضبط على الحكم الشرعي اللي هو عدم انضباط التكليف اللي هو المجلس. ايش طيب ايش ما هو قال سقوط التكليف قلنا لا الحديث صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثمانية. لا لا ما هو انت بتكرر بس كلام جيد جيد. لا ها احسنت لفض فوق المجنون يحجر عليه. قال الله جل في علاه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. صحيح ولا لا؟ ولا تؤتوا ولا نهي حكم تكليفي ولا غير حكم تكليفي. حكم تكليفي افعل او لا تفعل. فهنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فاذا الجنون صار علامه على الحجر على تصرفات هذا المجنون. فهو صار علامه على حكم التكليفيه وهو منع هذا المجنون من التصرف. يبقى اذا لو جاء زيد المجنون وعقد صفقة مع عمرو الذي استدرجه بمئة مليون، أنا سمعت 400 مليون، سؤال جاني 400 مليون، قلت الأخ ممكن تغلق الهاتف عشان أتنفس تنفسا عميقا، ورجل أخذها بسهولة من الناس وما يعرف كيف يعودون هذا المال. الغرض المقصود صفقة فوق 400 مليون، 100 مليون، لا ده الأربعة أكثر، 100 مليون، وعقد الصفقة وانتهت وقال الحمد لله. دخل القاضي الشرعي فقال هذا العقد بله واشرب إيش ماءه، بلوا أشرب ماءه. قال كيف مضى لي أمامك؟ قلنا لا، هذا بالحكم، هذا المجنون حكم وضعي دل على حكم شرعي ألا وهو الحجر على تصرفات هذا المجنون، والعقد لا يعتد به. هذا بالنسبة للحكم الوضعي الذي هو علامة على الحكم التكليفي. أيضا مثلا قل، نعم المثال الذي المنضبط، تقصد المنضبط؟ ما قلنا المجنون له حالات، هناك جنون يستفيق يفيق فيها، يعني يجن صباحا ومساء تراه عاقلا، هذا غير منضبط. فهذا حكمه نقول تارة عند الجنون نستدعي له الحكم الشرعي، وعند عدم الجنون لا نستدعي له الحكم الشرعي التكليفي. مفهوم؟ أحسن الله بك. طيب هذه بالنسبة لل والغصب. الغصب، قل الغصب حكم وضعي وصف منضبط. تعرفون الغصب ولا ما تعرفون؟ لا مش اغتصاب المرأة، لا دعك من النساء الآن، احنا في الحيطة وفي الزرع وفي كل ذا. الغصب، غصب الأرض الناس، غصب الأرض، سارق الأرض، غصب الأرض حكم وضعي يدل على حكم تكليفي ألا وهو وصف منضبط. الغصب معلوم لديكم أم لا؟ وصف منضبط ظاهر، إذا حكم واضع سيجر معه حكما تكليفيا وهو عدم إقامة الصلاة. لا، لأنه حتى لو في الأرض المغصوبة واجب عليه أن يصلي، يعني هل هو جالس في الأرض المغصوبة يقول الحمد لله سقطت عني التكاليف الآن ما في صلاة، أنا يقول أنا مستثنى من إقامة الصلاة؟ لا مش ممكن، نقول له صلي. وإذا اختلف العلماء في صلاتك هل يتصح أم لا تصح، وكان الراجح صح تصح، هو آثم بالغصب، يجر حكما تكليفيا مهما. طب أنت لو دققت النظر في الحكم التكليفي ستأتي بالنتيجة. إيش الحكم التكليفي؟ افعل أو لا تفعل. هات بقى الآن إيش المطلوب من الغاصب؟ غصب الماء. إيش؟ وجوب رد المغصوب، وجوب رد المغصوب. إيه هذا؟ حكم ظاهر منضبط كما قلنا علامة على الحكم الشرعي. يبقى لنا مسألتان، مسألة مهمة جدا ألا وهي هذا هو السبب، يعني جعل الله جل في علاه حكما تكليفيا، جعل له أسبابا معينة، والأسباب هذه أوصاف ظاهرة منضبطة. حاضر ننتهي منها الآن. نقول إذا قلنا بهذا السبب، هل السبب هو العلة أو هناك فارق بين السبب والعلة؟ هذا سؤالك. طيب تريد تعجل به ولا تتركه حتى ننتهي؟ أحسن الله عليك. نقول خلاص نؤجله لغاية ما ننتهي. الفارق أو الفروقات مهمة جدا الآن. الأسباب أو قل الأسباب، أولا الأسباب نوعان، أسباب ما كان من الأسباب ما كان فعلا مقدورا للمكلف، من الأسباب ما كان فعلا مقدورا للمكلف. يبقى إذن فعل المكلف هو الذي يستدعي الحكم التكليفي، فعل المكلف كان وضعا استدعى حكما تكليفيا. النوع الثاني من الأسباب هو ما كان من غير فعل المكلف ولا مقدور له، من غير فعل المكلف ولا مقدور له. أمثلة النوع الأول في الأسباب كالقتل، فالقتل فعل المكلف وهو مقدور، صحيح ولا لا؟ زيد قتل عمرا هو يقدر على ذلك، فإذا قتل عمرا قلنا القتل حكم وضعي يستدعي حكما تكليفيا، وصف ظاهر منضبط جعله الشرع مناطا لحكم تكليفي، جعله الشرع علامة لحكم تكليفي. ما هو؟ القصاص. قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، لا، قال الآية التي تثبت الحكم التكليفي. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، كتب عليكم، فرض عليكم، إذا هذا حكم تكليفي، يجب على يجب عليك أنت القاضي أن تقتل من قتل قصاصا. فإذا هذا من فعل المكلف وهو مقدور له. أيضا كشرب الخمر، شرب الخمر هذا حكم وضعي، شرب الخمر لأنه علامة على حكم تكليفي، جر حكم تكليفي، وهو من فعل المكلف والمكلف يستطيع أن يفعله. شرب الخمر، شارب عمرو الخمر، قلنا استدعى لنا حكما تكليفيا الآن، ما هو؟ إقامة الحد، إقامة الحد عليه. أما النوع الثاني ما لم يكن في مقدور الإنسان فهذا لا يكلف به حتى يظهر، ألا وهو دلوك الشمس. دلوك الشمس ليس من فعل الإنسان وليس في مقدور الإنسان، أقم الصلاة على دلوك الشمس إلى غسق الليل. سقوط الشمس، طب يا شطار سقوط الشمس حكم وضعي بيستجر حكما تكليفيا، ما هو؟ صلاة المغرب، صلاة المغرب في سقوط الشمس، ليش تتذبذب؟ هو حقيقة أنت بتصلي المغرب متى؟ بعد الفجر؟ لا، هو ده الصحيح، نعم، هو سقوط الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب. أيضا الحج كما سيأتي، الحج، الحج أشهر معلومات، فأشهر الحج ليست من فعل المكلف ولا هو تحت مقدوره، فأشهر الحج جعلها الله علامة على حكم تكليفي، ألا وهو الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صبرا أخي، صبرا دقيقة واحدة هننتهي من هذا. جعلها الله الشارع علامة على الحكم التكليفي ألا وهو الحج. قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه بالنسبة لأنواع السبب، إن شاء الله بعد الأذان نتكلم الفرق بين السبب والعلة، بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. السبب عام من العلة، فكل علة سبب ولا عكس، فكل علة سبب ولا عكس. وهذا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم يرون بأن السبب ما كان وصفا مناسبا للحكم الشرعي، وأيضا ما كان وصفا غير مناسب للحكم الشرعي. يرون السبب ما كان وصفا مناسبا للحكم الشرعي وأيضا ما كان وصفا غير مناسب للحكم الشرعي. أما العلة فقط ما كان وصفا مناسبا للحكم الشرعي. يبقى إذن إذا وجدت السبب وجعلت السبب في نقطة له سهمان، السهم الأول وصفا مناسبا في الحكم التكليف، وسهم آخر وصفا غير مناسب للحكم، كل ذلك ينزل تحت السبب. وإذا جعلت النقطة السهم الأيمن ممكن تكتب عليه العلة، فالعلة فقط هي الوصف المناسب للحكم الشرعي. يبقى إذن إذا قلت شوال، شهر شوال وذي القعد وذي الحجة من أشهر الحج، هذه الثلاثة هي أشهر الحج، هذا وصف لحكم شرعي ألا وهو وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. لما سمع الرجل الآية قال متى علي الحج؟ وجب علي أن أسمع ما أطيع، لكن متى؟ قلنا يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقت للناس والحج، وبين الله جل وعلا هذه الأشهر التي هي أشهر الحج. هذه الأشهر هي وصف لحكم شرعي، لكن هل الوصف بينه وبين الحكم الشرعي مناسبة؟ المناسبة بين شهر ذي الحجة وذي القعدة أو شوال ما للحج لوجوب الحج. وين المناسبة؟ ما في. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ما المناسبة بين وجوب الصوم وشهر رمضان؟ ممكن أن يكون الصوم في شهر شعبان، صحيح ولا لا؟ ممكن أن يكون في شهر شوال. هل هناك مناسبة ظاهرة أمامكم بين الصوم وبين شهر رمضان؟ ما مناسبة ظاهرة بين الحج وأشهر الحج؟ هو السؤال مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن ما في مناسبة فنقول هذا سبب، يبقى ذو القعدة ذو الحج شوال سبب لوجوب الحج، رمضان سبب لوجوب الصوم، مفهوم؟ دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، سقوط الشمس سبب لوجود أو لوجوب صلاة المغرب، لأن الوصف لا نعلم المناسبة، هذا يعتبر سبب. أما إذا قلت الإسكار حكم وضعي، الإسكار وصف والحكم الشرعي تحريم الخمر، الإسكار وصف وبينه وبين تحريم الخمر، لأن الإسكار لا يكون إلا من الخمر، وبينه وبين تحريم الخمر مناسبة، يعني قل الخمر حكمها حرام، ما السبب؟ قالوا الإسكار. قلنا ننظر في الإسكار والتحريم بينهما مناسبة؟ نعم، لأن الشرع جاء يحفظ الضرورات الخمس منها العقل، فناسب لما ضاع العقل بشرب الخمر، ناسب في الأحكام الشرعية أن يحرم ما بسببه الإسكار. لا لحظة باشمهندس، واضحة الحمد لله الإخوة، واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. يبقى هذه مناسبة، إذا قلتم في مناسبة بين بين بين الوصف المنضبط والحكم الشرعي فسميه علم، وعند الجمهور سميه سببا، لكن الأصل الحقيقي أن تسميه علم، مفهوم ولا لا؟ الرجم حتى الموت سببه زنا السيد، ننظر في الزاني وحكمه الرجم، الزاني السيد حكمه الرجم، الوصف زنا والحكم الرجم، هل هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم الشرعي؟ هناك مناسبة، أما جاء الشرع يحفظ الضرورات الخمس منها إيش؟ العرض، هناك مناسبة، فالمناسبة هو حفظ أعراض المسلمين، حفظ الأعراض، فلحفظ الأعراض شرع حكم الرجم حتى الموت، فلما كانت هناك المناسبة بين الوصف وبين الحكم قلنا هو علة، يبقى إذن لك أن تقول إن الزنا أو العلة لإيش؟ للرجم، أو قل القتل القصاص للقتل العمد، القتل العمد علة لوجوب القصاص، فهذا الفارق بين العلة وبين السبب، أن السبب وصف مناسب أو غير مناسب، أما العلة لابد أن يكون وصفا مناسبا، هذا الفارق بين العلة وبين السبب. قالوا إذن العلة أو السبب بينهما عموم وخصوص، ما الفرق بينهما وبين الحكمة؟ نقول الحكمة أصالة هي مقصود الشر، الحكمة هي مقصود الشر، أو قل المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، أو المفسدة التي من أجلها من أجل درئها شرع الحكم، إذن الحكمة هي مقصد الشريعة، لذلك أنت ترى المتقنين من أهل العلم بحرهم الواسع وإتقانهم في العلوم هو إتقان مقاصد الشريعة، يعني البحث عن الحكم، وما من حكم إلا وله حكمة خفيت على كثير من الناس وظهرت لقلة من العلماء، يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم منكم، الذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحكمة كما قلنا هي المصلحة التي من أجلها شرع، أو من أجل تحصيلها شرع الحكم، أو المفسدة التي من أجلها من أجل درئها شرع الحكم. لكن الحكمة انظر إلى تعريفها وتعريف السبب وتعريف العلة، الحكمة وصف غير منضبط، وصف غير منضبط، انظر الفرق بين الاثنين، السبب كان وصفا منضبطا لا اختلال فيه، أما الحكمة وصف غير منضبط، هذا الفارق الجوهري بين الحكمة وبين العلة وبين السبب. لذلك خذ الثمرة، ثمرة الخلاف، لذلك الأحكام لا تناط بالحكم لكنها تناط بالأسباب والعلل. دخلت في الرياضيات ولا انا من من من من اول داخل في اللوغاريتمات؟ انت شكلك يا شيخ رسمت دائره ونمت داخلها. اذهب توضى، اذهب توضى يا شيخ، انت نمت داخل الدائره. والله مش فاهم، مش كل اللي ذهب هذا الجزئيه الاخيره. طيب قلنا الفارق بين العله او العله والسبب وبين الحكمه، العله او السبب وصف منضبط ظاهر، اما الحكمه وصف غير منضبط. قلنا الحكمه بتتغير من اشخاص الى اشخاص، ومن ازمان الى ازمان، ومن احوال الى احوال، كالعرف يتغير من بيئه لبيئه، هذه هي الحكمه. هذا الفارق التعريف. وثمره الخلاف وثمره الفارق بينهما ان الاحكام تناط بالعلل والاسباب، لا تناط بالحكم. لو انيطت بالحكم لحجرت على اشخاص مكلفين ولوسعت على اخرين، وهذا ليس بدأب الشريعه الغراء. الشريعه الغراء تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. كل هذا الكلام الانشا يهدم ما ساتيكم من مثل واحد ينهي المساله حتى لا تتعبوني وتتعبوا انفسكم. السفر، السفر يختلف من شخص الى شخص. انا امتلك حمار او او او بعير واسافر من بلد الى اخر بهذا البعير، جيد، واخي زيد يمتلك طائره، اللهم زد وبارك له، فانا البلد التي اسافر اليها اسافر بما املكه، وما املكه هو البعير، واخي زيد يسافر الى نفس البلد من البلد الذي وجد فيها بما يملك، وهو يملك الطائره. ايهما تلحق به المشقه؟ هذه مساله تحتاج الى عناء من التفكير حتى نرى من الذي تلحقه المشقه من المسافرين، صاحب الطائره ولا صاحب البعير؟ صاحب البعير، صحيح ولا لا؟ طيب الحكمه من الترخيص، الحكمه التيسير، والحكمه من الترخيص دفع المشقه، صحيح ولا لا؟ لو قلنا الاحكام تناط بالحكمه فاذا سنرخص لمين؟ للمسكين المثل، لا، سنرخص لي انا، لصاحب البعير فقط، واما صاحب الطائره لا يرخص له. ليش؟ هو في طائره وفي مكيف، صحيح ولا لا؟ ممكن المسافر يقول وحشة السفر تتعبني، أنا عندي تعب معنوي في مشقة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم السفر مشقة، والمشقة حسية ومعنوية. كيف أنتم تقولون الأحكام أنيطت بإيش؟ برفع المشقة الظاهرة فقط لهذا. فقلنا لما وجدنا النزاع سيظهر، لا، الصحيح في هذه الشريعة الغراء الأحكام تناط بالعلل والأسباب ولا تناط بإيش؟ بالحكم. لأن الشيء الغير منضبط لا يمكن أن يتعلق به حكم. الحكم هذا لما؟ لأن لو قلنا الأحكام تعلقت بالحكم هذه الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تكون هذه الشريعة تصلح لكل زمان ومكان بحال من الأحوال، مفهوم؟ لكن لو قلنا بالعلل يبقى حيثما جاءت العلة في الزمن الأول أو الزمن الثاني الحكم يتواجد. فيها دلالة واضحة جدا على رفعة وسمو هذه الشريعة وأنها تصلح لكل زمان ومكان. إذن الأحكام تناطه بالعلل لا بالحكم. لذلك قلنا السفر علة لحكم تكليفي ألا وهو الترخيص والأخذ بالرخصة. فإذا المسافر على البعير والمسافر بالقطار والمسافر بالطائرة كل واحد منهم له أن يترخص بالقصر في الصلاة وجمع الصلوات وأيضا بالفطر في رمضان. لما؟ لأن العلة هنا وصف ظاهر منضبط. هذا هو الفارق بين السبب والعلة وبين الحكمة، وأن الثمرة الأحكام تتعلق بالعلل والأسباب ولا تتعلق بالحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير. تفضل قبل أن نعم الإيش؟ الحكم التكليفي لا باعتبار فاعله، حكم التكليفي باعتبار الفاعل. لذلك قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالنظر فيها للفاعل. تقصد هذا؟ نعم، الحاكم الذي يفعل ذلك أو وليه. قد يكلف وليه أو يكلف الحاكم. الأصل جيد ما فيها شيء. أحسن الله لي. نعم شيخ، هل يجوز قول أن الجنون علامة على إباحة ترك الصلاة؟ فيها نظر شيخ، فيها نظر. اللي هو رد الغاصب ل بعض العلماء قال بذلك، والصحيح ان التيمم يكون يصير صحيحا لكنه آثم. دل عليه وصفا غير مناسب لحكم الشرع. ما احنا قلنا كشهر رمضان للصوم، وجوب الصوم لشهر رمضان، ايش المناسبه بين رمضان وبين ان تصوم؟ ما في مناسبه الا ان الله جل وعلا تعبدنا بأنك إذا جاءك رمضان عليك الصوم. طب ننتهي عشان الناس تريد تصلي. ها؟ صح. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.